ولما أصر أن يقتلها أخبرته أن أخاها كان يمارس معهن جميعا الزنا. إنها حوادث حقا يندى لها الجبين. أشق ما على النفس تذكرها فضلا عن ذكرها، ولكن اضطررت أن أقول هذا لنبحث عن مخرج للأمة، لنبحث عن مخرج لما وصلت إليه الأمة في أبنائها. ونحن نتكلم عن تربية الأولاد، ما السبب لأن ولدا تنتكس فطرته فيزني بأمه؟ ذكر ابن حجر في فتح الباري أنهم أرادوا من مهر أن ينزو على أمه، مهر يعني حصان صغير، أن يصعد فإلى أمه ينزو عليها، فأبى ذلك فجللت أمه بثوب، غطيت تماما وأبرز مؤخرتها لينزو عليها، فنزى لأنه لا يراها، فلما شم عرقها مال على ذكره فقضمه بأسنانه. حيوان بهيم تأبى فطرته أن يفعل هذا مع أمه، ويفعلها إنسان القرن العشرين، يفعلها إنسان القرن العشرين. لماذا؟ إنه سؤال يواجه كل منا يفجأه في وجهه، لماذا؟ ما السبب؟ السبب بالطبع انتكاس الفطرة. إن الشرع جاء يخاطب الفطرة السليمة، فأباح للمرأة أن تتكشف في حدود أمام ولدها وأمام أخيها أمام محارمها، ولكن حين تنتكس الفطرة فإن الأمر يكون أخطر. والسؤال ما سبب انتكاس الفطرة؟ يجيب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة، من أهمها وأولها أكل الحرام. أكل الحرام إذا طعم الولد من حرام فكل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به، فيكون من أهل النار الذين قال الله فيهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نعم، إن هؤلاء الذين ذرأهم الله للنار أكلوا الحرام فانتكست فطرتهم. أكلوا الحرام فانتكست فطرتهم، بالغوا في أكل الحرام فضاعت همتهم. إنما إذا أردنا أن نخرج أولادا صالحين فلا بد أن نتحرى إطعام أولادنا الحلال. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث، أخبر، يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ نعم، إننا حين نتوقف مع هذا الحديث وقفة نتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله الطيب، رب الطيبين، يحب الطيب، يحب الطيب من القول. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ضرب مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالله الطيب يقبل الكلم الطيب والعمل الطيب والأصل الطيب والفرع الطيب، إنه لا يقبل إلا الطيب جل جلاله. ولذلك لا يدخل الجنة إلا الطيبين. يقول ربنا جل جلاله عن أهل الجنة إذا دخلوها الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة. فالطيبين أهل الجنة، الملائكة ينادون أهل الجنة طبتم فادخلوها خالدين. نعم، فإذا أردت أن تهب ولدك لله فلا بد أن يكون طيبا، نبح من طيب. اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه يا رب. لابد، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المرسلين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية أن العمل الصالح شرطه أكل الطيب، فمهما عمل الرجل وكان أكله من حرام لم يكن عمله صالحا قط. شرط الأمل الصالح أكل الطيب، والطيب هو الحلال. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها يا رب. الشرط أن يأكل الطيب. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هما أمران، كلوا طيبا واعملوا صالحا، فإن لم يأكلوا طيبا لم يعملوا صالحا، وإن عملوا بلا أكل طيب لا يصلح، كما ذكر ذلك رسول الله. ذكر الرجل يطيل السفر، يعني في جهاد او دعوة الى الله او طلب رزق، يطيل السفر، اشعث، قد انتفش شعره، اخبر، قد اغبر جسده، يرفع يديه الى السماء. فهذه كل اسباب حصول الدعاء. سفر، اشعث، اخبر، يرفع يديه، ينادي يا رب يا رب. ومع كل هذه الاسباب قال صلى الله عليه وسلم انى يستجاب له. يستبعد ان يستجاب له. فلذلك خطاب الله كلوا من الطيبات واعملوا اعملوا صالحا، اعملوا صالحا. ايها الاخوة، اننا في زمن وللأسف تعذر فيه اكل الحلال، لكن من اراد ان يأكل حلالا فهذا وارد. وهذا ممكن وهذا مقدور بشرطين: الورع والتقوى. ثالثا الورع والتقوى، هذه الاولى. الثانية الا يكون حريصا على الدنيا، فدرهم من حلال خير من الف في الحرام. هنا يبدو بنا تساؤل، كيف نحصل الحلال؟ ان الاموال كثيرة والقدرة على جمعها يسيرة، ولكن تحصيل الحلال وانتقاؤه امر يحتاج الى احانة من الملك وتوفيق. اموال كثيرة تجد اكثر الناس مالا، ولكن كما لما قال الكفرة وقالوا نحن اكثر اموال اولاد وما نحن بمحذبين، رد عليهم الله فقال: قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. رد عليهم هذا ثم اخبرهم فقال: وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات امنون. الحلال يا اخوتي، الحلال، هذه الاموال مهما كثرت بالملايين وملايين الملايين، فكما قال الله: وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وقال: ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال: ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. وقال: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا، فكثرة المال ليست دليل الكرامة على الله، والفقر ليس دليل الهوان على الله، وإلا لما ابتلى سيد الخلق محمد بالفقر، لما ابتلي سيد الخلق محمد بالفقر صلى الله عليه وسلم. فالقضية إذن أن جمع المال شرط فيه الحل، الحل. وهنا ينبغي ان نفقه شيئا مهما وخطيرا، ان ولدك اذا قال لك اعطني مالا، هاتني الجنيه مثلا او اشتري لي كذا، هنا موقفك وجوابك وفعلك هو تربية الولد. فإن الأمر لا يخلو من أمور، من وجوه: أولا قد يكون معك أو لا تنسى، فإن كان معك أعطيته بغير حساب أو حرصت ولم تعطه، وإن لم يكن معك إما أن تزجره واما ان تشكو الله له واما ان تحترض على الله، وكل هذه افعال تربي ولدك. ان الجيل الذي يعيش اليوم جيل مادي بحت، صارت قيمة الرجل بنوع الحذاء الذي يلبسه، صارت قيمة الرجل بشنبر النظارة الذي يضعه على عينه، صارت قيمة المرء بنوع السيارة التي يركبها، صارت قيمة المرء بما في جيبه من مال، بنوع الملابس التي يلبسها. وفي هؤلاء يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد القطيفة والخميصة، تعيس وانتكس، واذا شيك فلن تقش. ان هذا الجيل ثمرة جيل كما يقولون اكل المش وادخر المال، فخرج هذا النوع الذي هو حريص على الدنيا، مباهم بها، مفتخر بها، معتز بها. اما المسلم الذي يربى على ان الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، فان كل اعتزازه يكون بالله، بقلبه لا بملابسه، بما في قلبه لا بما في جيبه، بما بعمله لا بإرثه. نعم، لذلك اذا طلب منك ابنك مالا فما موقفك؟ ان كان معك تعطيه وتقول: يا بني خذ واشكر الله، وان لم يكن معك قل: يا بني ليس معي واسأل الله. نعلم اولادنا ان المعطي المانع هو الله، وان نربي اولادنا على الرضا عن الله، الرضا عنه اذا اعطى، والرضا عنه اذا منع، الرضا عنه اذا وسع، والرضا عنه اذا قدر. ثم نسعى. وهنا يبتدرنا سؤال: هل المطلوب من المسلم ان يكون غنيا او يكون فقيرا؟ ما المطلوب؟ ما المفروض في المسلم؟ ان يكون غنيا صاحب ملايين، او الا يجد ما ياكله؟ اين الزهد في هؤلاء؟ القضية هنا تحتاج الى تفصيل. اخوة احبتي في الله انتبهوا، فالقضية خطيرة. اذا اننا نجد الناس طرفان، نجد الناس طرفين، طرفين فعلا. اما ان يغرق في طلب الدنيا وزينتها فيضيع دينه، او ان يترك الدنيا لاهلها فيضيع دنياه ويجلس يسأل الناس. والرسول يجيبك في كلا الامرين صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم ايضا، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة اقسم عليها ما نقص مال من صدقة، ولا ظلم عبد ظلام، وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وإنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما، فبعلمه عمل في ماله فوصل به رحمه وأدى فيه حقه فهو في أعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فبعلمه قال: لو أوتيت مالا لصنعت فيه مثل ما صنع فلان. هذا بنيته وذاك بعمله، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فبجهله خبط في ماله فلم يؤد حقه ولم يصل رحمه فهو في أبخس المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فبجهله قال: لو أوتيت مالا لعملت فيه مثل ما عمل فلان. هذا بعمله وهذا بنيته، فهما في الوزر سواء. حديث جامع شاف كاف يوضح المسألة من اولها الى اخرها. فارتدان يقول صلى الله عليه وسلم خصمان من صدق، ويقسم على ذلك الصادق المصدوق محمد. يقسم لماذا؟ لانه يعلم ان تصديق الناس لمثل هذا لا يصلح الا بيقين، فهو الصادق ومع ذلك يقسم. ثلاثة اقسم عليها، من الذي اقسم؟ رسول الله الذي صدقناه في خبر السماء في القرآن، فينبغي ان تصدقه في هذه. ما نقص مال من صدق، بمعنى انه لو في جيبك 10 جنيهات فتصدقت منها بجنيه لم تنقص، بل هي 10، هي 10. كان ابو عثمان النهدي وهو من كبار التابعين، بل يذكر انه من المخضرمين. ابو عثمان النهدي كان ياخذ حقه من بيت المال 15 دينارا، فاذا عاد الى البيت تصدق ب5 دنانير في طريقه، ثم يعود الى البيت فيجدها كما هي 15 دينارا. فقال لابناء اخيه هلا فعلتم مثل ما افعل؟ انتوا كمان بتاخدوا 15، تصدقوا ب5 زي ما انا بتصدق. قالوا لو ضمنت لنا الا تنقص فعلنا. قال انا لا اشترط على ربي، انا لا اشترط على ربي. ما قلوش يا رب لو ما نقصدش ادفع، لكن لو هتنقص ما اقدرش تعمل عجز في الميزانية. لا لا لا، انا لا اشترط على ربي، انا ادفع وارجو فضل الله، والله يقول انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الذي ضيع اهل عصرنا انهم احسنوا الظن في انفسهم واساءوا الظن بالله. كثيرا ما اذا جئتكم ذكرني اسم المسجد بتلك القصة الاولى، قصة الريان، حين قال اعطيكم ارباح 30%. ماذا صنع الناس؟ اخرجوا كل ما عندهم رجاء 30%. والله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط واليه ترجعون، ومع ذلك لا نجد من يقرض الله. حسن ظننا في البشر وساء ظننا برب البشر، فكانت العقوبة ما سمعتم ورأيتم وكان فيكم. نعم اخوتاه، ان القضية تحتاج الى ضبط شرعي. قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها الا زاده الله بها عزا. وهذه نمرها لنقف مع التي تليها. وما فتح عبد على نفسه باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر. وهنا تتوقف لتتساءل، العبد فتح على نفسه باب مسألة لماذا؟ أليس لكونه فقيرا في الأرض فيفتح الله عليه باب فقر، أي يزيده على الفقر فقرا؟ أي أن الإنسان إذا احتاج فصبر وسأل الله أعطاه الله. أعطاه، ولكنكم تستعجلون. فإذا استعجل الإنسان فسأل الناس زاده الله فقرا. وإنما الفقر فقر القلب، وإنما الغنى غنى القلب. فإذا امتلأ القلب غنى بالله أغناك الله، وإذا افتقر العبد إلى البشر واستغنى عن الله وكلك الله إلى البشر فأذلوك. نعم، إنك بحاجة إلى أن تستغني بالله وأن تطلب من الله. وهنا ندخل في ذاك الموضوع، كيف نستغني بالله؟ كيف نطلب الرزق من الله؟ كيف نحصل الحلال؟ إن هذا يكون بخمسة شروط، خمسة شروط تجلب لك الرزق الحلال بأقل السعي. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أيها الإخوة، هذه أوامر رب العالمين لخلقه أجمعين لكي يحقق لهم الرخاء في الأرض. إننا ومنذ عشرات السنين ننتظر الرخاء فلا نجد إلا النكد، نتلمس الرخاء فلا يزيد إلا الضنك. لماذا؟ لأننا جربنا المناهج شرقيها وغربيها فما زادنا هذا إلا فقرا، وما ركبتنا إلا الديون، بسبب أننا هجرنا منهج رب العالمين. إذا أردنا الرخاء الحقيقي والغنى الواقعي فعلينا أن نتلمس أسباب الرخاء في القرآن. هنا يقول الله: ولو أن أهل القرى آمنوا، الأولى، واتقوا، الثانية إيمان وتقوى. فعلينا أن نتلمس أسباب الرخاء في القرآن. هنا يقول الله: ولو أن أهل القرى آمنوا، الأولى، واتقوا، الثانية إيمان وتقوى. آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بترول، ذهب، أي شيء، بركات. اللهم بارك للمسلمين في أرزاقهم يا رب، بركات بركات. كما ذكرت لك، ليست كثرة المال عنوان رضا الله، بل إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ومن لا يحب. لذلك جعل الله عز وجل الكفرة أكثر الناس أموالا. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ولكن لهوانها على الله أعطاها الكفار يرتعون فيها، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. لذا لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. اللهم افتح علينا بركات السماء والأرض يا رب، بركات. أول شرطين الإيمان والتقوى. أما في التقوى فيقول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.